العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، كان من المفروض أن نكمل البارحة عنصر النفاق، لأنه بقي معنا أسباب النفاق وسبيل النجاة من النفاق. بقي سبيل النجاة من النفاق، كيف تنجي نفسك؟ أول سبيل للنجاة الاعتصام بحبل الله عز وجل، وذلك بامتثال أمره واجتناب نهيه. حبل الله أي دين الله، ولهذا قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا، أي بدين الله الحق الذي هو الإسلام. سبل النجاة من النفاق كذلك دعاء الله عز وجل بالهداية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر ما يدعو ربه الهداية، فقد كان يقول: اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وغير هذا من هذه الأدعية الكثيرة. ومن سبل النجاة من النفاق تصحيح الإيمان بالله عز وجل، وتصحيح الاعتقاد بأن تعتقد في الله عز وجل تماما كما يريد هو تبارك وتعالى، تعتقد الكمال المطلق له عز وجل في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. ومن سبل النجاة حب المؤمنين الصالحين ومخالطتهم، لأن من أحب قوما صار منهم، ويحشر المرء مع من أحب. ومن سبل النجاة من النفاق إعلاء شرع الله عز وجل ونصرة الدين والعمل به، والدين نصرته تكون بإقامته وليس بالصراخ وبالفوضى من مظاهرات واحتجاجات واعتصامات، لا، وإنما الدين ينصره الله بنصرتك أنت له بالعمل. ومن سبل النجاة الحفاظ على عروة الإسلام الوثقى، ألا وهي الصلاة، لأن الصلاة هي عهد منك لله عز وجل. وأقصد بالمحافظة على الصلاة أي في أوقاتها وبالصفة التي شرعها الله ورسوله. ومن سبل النجاة من النفاق تجنب الخصال التي ذكرها الله في كتابه ونبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، أعني خصال المنافقين التي مرت معنا. ومن سبل النجاة، وإن شئتم قولوا هو أعظم سبيل وكان الأولى أن نبدأ به، طلب العلم، طلب العلم الشرعي. لماذا؟ لأن طلب العلم الشرعي به تصح كل العبادات، وبه تتلذذ العبادة. المنافق يصلي مع الناس ولكن لا يتلذذ، لماذا؟ لأنه لا يعلم. ولهذا كان العامي الجاهل لا يتلذذ العبادة، بينما العالم يتلذذ العبادة. لا يتلذذ لا، يعني إن لم يعالج نفسه قد يصير كذلك، لأن ليس كل إنسان يقع في صفة من صفات المنافقين كما مر معنا في الدروس السابقة يقع النفاق عليه، لا، وإنما إذا لم يعالج نفسه. فالذي يصلي دائما وهو يجهل كل القرآن كيف يخشع؟ سيجد نفسه أثناء الصلاة يفكر في الدنيا، ولربما فكر في الحرام أثناء الصلاة، ثم يصير ذلك بالنسبة له عادة، يصير له عادة حتى يذهب الخشوع من قلبه بالكلية عياذا بالله. ولهذا كان من اللطيف أن يغير الإنسان في صلاته قدر المستطاع، تارة يصلي بسورة من المطول، وتارة يصلي بسورة من المفصل، وتارة يأتي بأذكار الاستفتاح جميعا، تارة يذكر مرة، تارة يذكر دعاء آخر، وهكذا في السجود، وهكذا في الركوع، تارة يرفع يديه إذا أراد أن يقوم للركعة الثالثة وهو جالس، تارة يرفعها بعد أن يقوم، وهكذا ينوع ينوع حتى يتلذذ العبادة. أما إذا اقتصر على صفة واحدة يداوم عليها في كل صلاته ستصير الصلاة روتينا. هنالك سبل أخرى نقتصر على ما ذكرنا. يقول المؤلف بعد ذلك في البيت 28: يلقى الخليل خله إذا أتى محله بظاهر مموه وباطن مشوه. قوله الخليل هذا مرة في بيان مراتب المحبة، وقسمنا الخلة إلى قسمين: خلة شرعية غيبية لا يعلمها إلا الله، وهي التي كانت بينه عز وجل وبين إبراهيم عليه السلام، وخلته كذلك التي كانت بينه وبين محمد صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث: لقد اتخذني ربي خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فلا نقول إن الخلة التي كانت بين محمد وبين ربه هي أن تتخلل المحبة مسام القلب، ولهذا قلت في تلكم المنظومة: وخلة غيبية لا تدرك، عن فهمها ابحثوا وكيفها اتركوا. نبحث عن فهم الخلة التي كانت بين الله ورسوله، ولكن لا نبحث عن الكيفية، لأنها كباقي الصفات المتعلقة بالله عز وجل، نقول خلة كما تليق به عز وجل. وأما النوع الثاني وهو أن تتخلل المحبة مسام القلب، كما قلت في المنظومة: إن الخليل في كلام من خلا حب مسام قلبه تخلل. قول الناظم: إذا أتى محله، أي إذا نزل منزله، أي إذا التقى به. يلقى الخليل خله إذا التقى به، إذا نزل إليه في بيته أو في داره أو في مسجده أو في قسمه أو في حيه، وهكذا. بما يلقاه؟ بظاهر مموه. الظاهر المموه، كلمة المموه هو المعدن المطلي بالذهب، هذا هو المموه، هو المعدن، معدن من حديد أو نحاس لكنه مطلي بالذهب، مصبوغ بالذهب، وكذلك الفضة، ولكن باطنه نحاس أو حديد. بعض الناس ليس له معدن. وكلمة مموه تطلق على كل من كان باطنه يخالف ظاهره، ظاهره الخير وباطنه الشر. مموه، نعم، هذا الإنسان مشلل بالأخلاق الحميدة، ومشلل بالبسمة، ومشلل بحسن الخلق، لكن باطنه عذاب، وباطنه سوء الخلق. هو يبتسم ولكن تلك البسمة لم تنبعث من الصميم. نعم، المصنف لا زال في بيان صور النفاق. من صورها هذه: أن يلقى الخليل خله إذا أتى محله بظاهر مموه وباطن مشوه، عياذا بالله. فيكون المعنى لهذين البيتين أن المصنف، وهذا هو الصواب، يشكو حال الأخوة في زمانه. فلو كان حيا بيننا ماذا كان سيقول؟ فهو يشكو الأخلاء في زمانه، حيث أن الواحد منهم يلتقي بصاحبه بظاهر طيب وبشاشة متصنعة، حب متكلف، ولكن حقيقة باطنه وقلبه أنه خبيث يحمل له الكره والحقد وحب الخسارة. عدوك يحب لك الخسارة دائما، وإن اقتضى الأمر أنه يخسر هو كي تخسر أنت، وإن اقتضى الأمر أن يخسر هو الشيء العظيم فقط كي تخسر أنت الشيء اليسير. هذا هو الشرير. والمصنف عقد في آخر المنظومة بابا سماه باب التحذير من صحبة الأشرار، لعله في النهاية تعكم يكون وصلناها إن شاء الله. يقول في البيت 30: يظهر من صداقة ما هو فوق الطاقة، وهذا كذلك مظهر من مظاهر النفاق. قال: يظهر من صداقة ما هو فوق الطاقة. يظهر أي يكشف ويجلي ويبين ويوضح، هذه كلها مرادفات وغيرها. من صداقة أي هذه من يقال لها عند علماء العربية بمن التبعيضية، المراد بها بعض، فيكون هنا المقصود يظهر أشياء ليس كل الصداقة. من الصداقة هذه مثلا المودة، مثلا العلاقة، فهذه من الصداقة. يظهر أشياء من الصداقة ما هو فوق الطاقة، أي حتى أنك تظن أن ما يفعله إنما هو فوق طاقته وقدرته، من شدة التكلف ومن شدة التصنع، حتى يخيل إليك أنه يفعل هذا فوق طاقته وأنه يضحي بذلك من أجلك. لازم يضحي، لكن نحن نحكي عن الذي هو لا يقصد ذلك، لأن بعض الناس له فن وأسلوب به يخيل لك أنه صادق وأنه يضحي من أجلك، متخصص في هذه الصناعة. التكلف هو أن تصنع شيئا فوق الكلفة، والكلفة معناها الطاقة، ولهذا قال هنا يظهر من صداقة ما هو فوق الطاقة. لكن متى تعرف حقيقته؟ في المواقف. ففي الرخاء يظهر لك أشياء حتى تظن أنه صادق، ولكن إذا جاء الموقف وضاق الأمر واستحكمت حلقات الشدة بان على حقيقته. ولهذا المصنف نفسه يقول كما سيأتي في بقية المنظومة، يقول رحمه الله: حقيقة الصديق تعرف عند الضيق، وتخبر الإخوان إذا جف الزمان. ففي وقت الرخاء الصديق لا يكون إلا مؤنسا ومسليا، وأما في وقت الشدة فهنا يظهر الصديق على حقيقته، الحالة الحقيقية. نعم، الخليل بما يوصف بأنا. نعم، كما قال المؤلف: حتى تقول معلنا إني ومن أهوى أنا. ولهذا قال ابن قيم الجوزية في أحد كتبه التي تحكي عن المحبة والأخوة، يقول أن الخليل لا ينادي خليله بيا فلان، إنما يا أنا. الناظم في هذا البيت كذلك ذكر لك ماذا؟ صفة عن الأخوة التي كانت في زمانه رحمه الله، فبين أن البعض بلغ بهم التصنع في الصداقة والتكلف في الصداقة لدرجة أنك تتوهم أنه صديق بحق. واضح؟ هذا في زمانه، الله المستعان. ثم قال: والقلب منها خالي كفارغ المخالي. والقلب منها خالي، القلب أي لكن القلب، والقلب أي ولكن القلب. والقلب سمي قلبا لكثرة التقلب. القلب وهذا هو التقلب، وأسرع القلوب تقلبا هو قلب المرأة، أسرع القلوب تقلبا. ولهذا يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولا نقول كرم الله وجهه كما يقول الشيعة، لا يجوز. لا يجوز. إنما نقول علي رضي الله عنه أول من قال كرم الله وجهه أشيع، ونحن نخالف أعداء الله. يقول علي بن أبي طالب هذا الذي تعلمونه وتعلمون مكانته في الدين، يقول دع ذكرهن فما لهن وفاء، ريح الصبا وقلوبهن سواء، يكسرن قلبك ثم لا يجبرنه، وقلوبهن من الوفاء خلاء. يقصد الغالب ولا يقصد الكل. ولهذا يقول أحد الفضلاء ولو أن النساء كمن رأينا لفضلنا النساء على الرجال. وما التأنيث لاسم الشمس عيب، وما التذكير فخر للهلال.